أحسن الله إليكم، ما حكم إخراج الدم أيضا في نهار رمضان للفحص؟ الجواب: إذا أخرج الإنسان الدم للفحص فإنه يقضي، لأنه كالحجامة، وبالله التوفيق.